من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وحلقتنا النهاردة هي أول حلقة من حلقات البرنامج في عام 2023، عام جديد سعيد على الجميع إن شاء الله، كله خير أمن ورخاء بإذن الله. مستمعينا الأعزاء، يلا بينا نبدأ سريعا أخبار من خلال بانوراما الفن. ودار الأوبرا المصرية قدمت عدة حفلات بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، كان منها بالي كسارة البندق العالمي للمؤلف الموسيقي بيتر تشايكوفسكي. البالي يقدم سنويا في الاحتفالات بالعام الجديد نظرا لطبيعة أحداثه التي تدور حول أجواء أعياد الميلاد. العرض تقدم من خلال فرقة بالي أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة، وكان الميكروفون بانوراما الفن هذا اللقاء السريع مع المدير الفني لفرقة بالي أوبرا القاهرة الفنانة أرمينيا كامل. الفنانة الجميلة أرمينيا كامل مدير فرقة بالي أوبرا القاهرة، أهلا بحضرتك معانا على موجاتنا، موجات البرنامج العام. أهلا وسهلا. عايز أقول للسادة المستمعين أن مدام أرمينيا كامل تتحدث العربية يعني بشكل جميل، وباع طويل وسنين في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، ورائعة الإخراج للدكتور الراحل عبد المنعم كامل، وبالي كسرت البندق. ألف مبروك وأعياد جميلة، وكل سنة وانت طيبة. وانتوا طيبين. خمس أيام، خمس عروض أو نقول مجموعة كبيرة من الحفلات لبالي كسرت البندق ورائعة بيتر تشايكوفسكي، وموسيقى جميلة والإخراج للراحل عبد المنعم كامل. إيه الجديد اللي أرمينيا كامل بتقدمه هذا العام وإحنا بنحتفل بعام جديد من خلال كسارة البندق؟ كسارة البندق إحنا نقدم البلدة من بالزبط 30 سنة، وفعلا أنا مش هغير حاجة بدل التصميم بتاع عبد المنعم كامل، وإحنا نكمل في رؤيته كده اللي بيغير الركاسين عشان من 30 سنة أنا كنت أجيال جديدة. أيوة طبعا. عندنا نيو جينيريشن، كل سنة عندنا كاسات جداد، وطبعا هما يعني الإسبريشن المصرة هتبقى مختلف عشان ركزين مختلفين، بس التصميم والإخراج إحنا نعمل زي عبد المنعم كامل عمل من زمان. من وقت ما بدأ الراحل الجميل عبد المنعم كامل إخراج هذه الرائعة، وهي من أعمال بيتر تشايكوفسكي من 1891، نقول أول ما فكر كده في إخراجها كانت رؤيته عاملة إزاي، وكان خياله يعني رايح لفين؟ عبد المنعم كامل أخذ الأوريجينال مثلا في الأداجوات، في البالز أوف فلاور وفي الجليد، بس عمل تصميم وإخراج جديد مثلا في اللاو الأكت في الحفلة بتاع كريسماس، هو عمل إخراج جديد جديد، بس القصة كلها هناك زي زمان زي الأوريجينال. أمنيات الجميلة الفنانة أرمينيا كامل، وإحنا بنستقبل عام جديد 2023، أمنياتك؟ على 23 إن شاء الله عايزة أكمل شغلتي، وأنا بحب حاجات كلاسيكي، وطبعا إحنا عندنا باليات كلاسيك كتير في الريبرتوار زي جيزيل، رومي جولييت، دون كيشوت، كورسان، سوان ليك في الأكر الموسم ده في يونيو 2023 إحنا نقدم بالي كامل بتاع بوهارت الباغا، وده برضو إخراج بالمونين كامل. كل الشكر للمدير الفني لفرقة بالي أوبرا القاهرة الفنانة الجميلة أرمينيا كامل، وكل سنة وانت طيبة وعام جديد سعيد عليكي وعلى حياتك كلها وعلى أعمالك بدار الأوبرا المصرية، وشكرا على اللغة العربية الجميلة اللي أمتعتينا بيها من خلال هذا اللقاء. طب ليش اللغة العربية بتاعي مش جامدة؟ بس الحمد لله أنا أتعلم كل يوم حاجة. الحمد لله. شكرا جزيلا. شكرا. مستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون، ولسه مع دار الأوبرا المصرية. بنات عبد الرحمن، وده اسم الفيلم اللي تعرض في نادي سينما الأوبرا ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري. الفيلم إنتاج أردني من إخراج زيد أبو حمدان، والفيلم حصل على العديد من الجوائز الدولية، منها جائزة الجمهور في مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة بفلورنسا، وجائزة الجمهور بمهرجان القاهرة السينمائي الأخير في دورته رقم 43. زيد، شفت أبوي؟ وانا كمان كاسر عيننا من اللي شافه بدبي واحداث دبي. ابوي راح عشان انا جيت، ما بعرف ليش راح. بنات وصلني عشان الله ببعث لكم وحياه الله مشلح. السلام عليكم عمي، احنا بنات عبد الرحمن. كلكم بناته؟ عايشين على الاغلب. يعني ابوي ضايع ولسه مش ملاقينه، وابصر شو رح نعمل اذا لقيناه. جوزي لسه ما بيرد. ايمه كيفك حبيبي؟ لا كتير هيك، كتير مقهورة وزعلانة عشانك، بس انت لوحدي. قبلاني عم، انا كله تمام. كأني عاملة جريمة. عبد علينا شريفة مكي هلا، ولك أنا عبدة الله سبحانه وتعالى وإلي الفخر. نفسي أعرف إيش الناس رح تحكي إذا بتعرف حقيقة بنتهم هلا. أبوكم بحبكم بس بحبنا بس إيش يا أختي يا زينة؟ آه الناس بترحمش بس هو كمان ما رحمنيش. إيش؟ سمع إيش؟ شو عم بشتغل؟ تعال امي امي امي من هون. بقول نسيت ان نقول احنا بنات لحالنا بالبيت، هو يعني بنات لحالنا. ليش بتضل تكذبي؟ كنت قلت شو لحد؟ أعزائي المستمعين، ولسه معكم بنقدم بانوراما الفن، وتحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، افتتح الأستاذ الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الدورة رقم 33 من صالون الشباب بقصر الفنون. ترجع بدايات صالون الشباب إلى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وأصبح حاليا أحد أهم روافد إثراء الحركة التشكيلية المصرية، وذلك من خلال ما أحدثوا من حراك وفاعلية، وبما قدموا من أسماء بات لها وزن كبير على الساحة التشكيلية. أعزائي المستمعين، ومن أنشطة الفن التشكيلي أيضا معرض جماعي بعنوان غرب مصر بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وهو نتاج ملتقيات الفرافرة للتصوير والرسم بالوادي الجديد، وملتقى تونس للتصوير والرسم بالفيوم، وملتقى سيوة بمرسى مطروح. بحب اتنين سوا يا هنا يا حبهم، بحب اتنين سوا يا هنا يا حبهم، المية حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبهم، حكايتي في الهوى مكتوبة في قلبهم، دول العالي دواء المايا والهوى. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ومرة تانية بنتقدم بالتهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، عام جديد سعيد على الجميع إن شاء الله، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة وجديدة من الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات